بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا باب جديد في هذا الكتاب المبارك، وهو باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف يعني الأمر بكل ما عرف من طاعة الله عز وجل، فكل خير تألفه النفوس ويرتضيه أصحاب الفطر المستقيمة والعقول السليمة فهو من جملة المعروف. ولهذا فإن الله عز وجل يحيل بعض الأمور إلى العرف والمعروف، عاشروهن بالمعروف، ولم يحدد فيه حدا معينا، وإنما يكون ذلك في كل حال ومقام وزمان ومكان بحسبه. والمعروف هنا يشمل ذلك جميعا، كل ما عرف من طاعة الله من الخير بجميع أنواعه، المقالية والحالية والعملية والقلبية، كل ذلك يؤمر به. ويدخل في المعروف أيضا ما يحفظ للناس مروءتهم ويبقيهم على سنن قويم وهدى مستقيم في معاشهم وتعاملاتهم، وإن لم يكن ذلك قد ورد الأمر فيه بخصوصه من قبل الشارع، لكن الشريعة جاءت بكل خير، بكل ما فيه صلاح، بكل ما فيه نفع. فقد نأمر الإنسان أحيانا، نحثه، ننصحه بأمور تحفظ له كرامته ومروءته، وإن لم يكن ذلك من قبيل المأمور به شرعا بخصوصه. قد تقول لإنسان: هذا المركب لا يناسبك، وهذا اللباس لا يناسبك، نعم، أو هذا العمل لا يناسبك، وهو ليس بمحرم. كذلك أيضا المنكر، فهو اسم لكل ما أنكره الشارع من الأمور المحرمة، بل والأمور المكروهة، ويدخل في ذلك ما يتعلق بترك المعروف من طاعة الله عز وجل من الواجبات، بل حتى ترك المستحبات ينصح الإنسان ويذكر، فهذا من النهي عن المنكر إن صحت التسمية أو التعبير بأن من ترك المستحبات حينما ينصح أن ذلك من قبيل إنكار المنكر، والاصطلاح لا مشاحة فيه. وكذلك أيضا يدخل فيه ما خالف الأعراف الصحيحة والذوق السليم، فقد ينهى الإنسان عن بعض الأشياء ولا تكون محرمة ولا مكروهة شرعا بخصوصها، ولكنها غير لائقة، غير لائقة، تهبط بمستوى الإنسان فينهى عن ذلك. وهذه الشريعة يحل الله عز وجل فيها الطيبات ويحرم فيها الخبائث، وهذه الخبائث كل ما استخبثته الفطر والنفوس السوية فهو داخل فيه. ولذلك بعض الأشياء ما ورد فيها دليل بخصوصه، مثل أكل الحشرات، ما حكم أكل الحشرات؟ لو أكل إنسان الحشرات ما عندنا دليل يدل بخصوصه على تحريم أكلها، لكن عندنا يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فننهاهم عن هذا بهذا الاعتبار. فكل ما جاءت به الشريعة من الأوامر فهو خير ومعروف وطيب، وكل ما نهت عنه فهو مرذول. وحينما يقال الأمر بالمعروف فهذا أعم من الأمر الذي يقتضي الإلزام، لأن الأمر بالمعروف قد يكون نأمره بواجب من الواجبات، فهذا يجب عليه أن يمتثل، قل صل الفريضة، وقد يكون الأمر فيه بمستحب من المستحبات، كما نقول لإنسان صل الراتبة، صل الوتر، فهذا لا يجب. وقد يكون الأمر بالشيء باعتبار أنه مما تدعو إليه الفطر، وهو مما تستحسنه العقول السليمة، جيد، مما يحفظ الإنسان كرامته، فهذا يؤمر به. وكذلك النهي عن المنكر، إن كنا ننهى عن شيء محرم أو ننهى عن شيء مكروه فالأمر يتفاوت، فالنهي تارة يكون للإلزام كما يكون في النهي عن المحرمات، وتارة للندب كما إذا نهينا عن شيء من المكروهات. ولهذا فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الجملة من أعظم واجبات الدين، ولكن في العمل المعين بخصوصه يتفاوت، فإن كان المأمور به واجبا فالأمر به واجب إذا وجد الشرط وانتفى المانع، يعني إذا كان الإنسان قادرا على ذلك ولا يترتب عليه مفسدة أكبر الأمر والنهي، وإلا فقد يأمر الإنسان بالمعروف ويترتب عليه مفاسد كبيرة، ويكون الإنسان بهذا العمل مفسدا لا مصلحا. وكذلك أيضا حينما نأمر بالمستحب، فهنا هذا للاستحباب، ناس تركوا مستحبا من المستحبات، هل يجب أمرهم؟ الجواب لا، يستحب. إنسان فعل محرم، هل يجب نهيه؟ نعم، في هذه الحالة يكون واجبا، طبعا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع. فعلوا مكروها لا يجب نهيهم، لكنه يستحب، يستحسن. وتارة يحرم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مثل لو أنه أمر بالمنكر جهلا منه ونهى عن المعروف كما يفعل بعض الناس، ينهى عن أشياء من المعروف ويظن أنه على جادة وهو مخطئ. وكذلك كما لو أن الإنسان أمر بمعروف حقيقة أو نهى عن منكر، لكن هذا الأمر يترتب عليه مفسدة كبيرة، صارت فتنة، صارت مشكلة، صارت ردود أفعال سيئة جدا عواقبها وخيمة، فهذا يحرم. ولهذا قال الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فقد تأمر إنسان بأمر بمعروف أو تنهى عن منكر، فتكون ردة الفعل عنده عنيفة، فيؤدي إلى سب الدين، سب الله عز وجل، يؤدي إلى قتل، يؤدي إلى، فهنا قال: رجل ربما رأيت في بيته ريبة من امرأته، من بنته، فتنظر قبل أن تأمر وتنهى ما الذي يترتب على هذا الكلام اللي تقوله الآن، قد يقتلك، قد يقتل ابنته أو زوجته، فهنا أدى إلى مفسدة أعظم. فمراعاة المآلات وما تصير إليه الأمور وما ينتج من أفعالنا وتصرفاتنا وأقوالنا يجب شرعا. لا تسب آلهة المشركين جيد، لكن إذا يؤدي إلى سب الله صار حرام. لعن الله من لعن والديه، لعن الله من لعن والديه، فقالوا: أو يلعن الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه، النتيجة متوقعة، مو بساكت، فيكون بهذا متسببا في لعن والديه فلحقته اللعنة، تصور، فهذا أمر ليس بالسهل. ولذلك يجب على الإنسان أن ينظر فيما يأتي وما يذر من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن يكون مريدا لوجه الله عز وجل بذلك، لا يريد تحقيق الذات كما يقال، أو قهر الناس، أو السيطرة، أو فرض نوع من الوصاية عليهم أو نحو ذلك، لا، يريد ما عند الله عز وجل، لأن الله تعبدنا بهذا، وهذه قضية نحن أحوج ما نكون إليها الآن. والكلمات الصادقة تصل إلى القلوب، وإذا والناس يميزون ويعرفون المخلص من غير المخلص. فليست القضية هي مجرد وظيفة يؤديها الإنسان أو تبعة يلقيها من كاهله، بل هذا فرض فرضه الله عز وجل ورتب على تركه اللعن: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، ثم فسره بما بعده: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت، هل لا نهوهم عن هذه الأمور والعقوبات الخاصة والعامة تقع بسبب ترك الأمر؟ وهو باب واسع، سيأتي بعض الأحاديث في هذا. فالناس بحاجة إلى تذكر هذا الموضوع دائما، وليست القضية منوطة بفلان أو فلان، هذا واجب شرعي. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، من رأى، فكل من رأى وهو مستطيع، لكن لا يتكلم إلا بعلم، ولا يشترط يعني أنه يصير عالم حتى يأمر في أشياء ما تحتاج. ما تعرف أن هذه الصلاة واجبة، تشوفه جالس ما يصلي يقول له: يا أخي بارك الله فيك، صل مثلك ما يليق به، بالكلام الطيب نستطيع أن نؤدي ما نريد بقالب مقبول تقبله النفوس وتقبل عليه. أما اللطم، الكلام الذي يجرح، كلام العنيف، كما قال الإمام أحمد: ما أغضبت أحدا فقبل منك، تسبه وتشتمه من أجل أنه يقبل؟ لن يقبل. نعم، فيبحث عن أقرب الطرق وأنسب الوسائل وبطريقة محببة إلى النفوس. شوفوا الأنبياء كيف يأمرون وينهون: يا قومي يا قومي يا قومي إني أخاف، المؤمنين من قص الله خبره: إني أخاف عليكم. نعم، وإبراهيم صلى الله عليه وسلم مع أبيه: يا أبتي يا أبتي يا أبتي. نعم، ومؤمن آل فرعون يتلطف بهم غاية التلطف. فنحن بحاجة إلى مثل هذا. لكن أحيانا الإنسان يأتي من باب الغيرة والغضب لله عز وجل، وأنه لا يبالي بأحد ولا تأخذه بالله لومة لائم، ويأتي ويقول كلاما ثقيلا وهو يريد الخير، لكنه يمكن أن يوصل إلى الخير بطريق أقرب من هذا. فهذه أمور يحتاج الإنسان أن يعرضها على نفسه وأن يفكر فيها جيدا، وسبل إصلاح الناس، وما يحتاجون فيه إلى البدائل، وما يعتور ذلك ويمنع من قبولهم من وجود الأسوة السيئة والقدوة الفاسدة، يأمرهم بأشياء وما يفعلها يكون فتنة لهم. الرجل الذي يلقى في النار تندلق أقتابه، ستأتي بعض الأحاديث، فلا يكون فتنة، لأن وجود الشيء، الممارسات الخاطئة في الخارج هي دعوة صامتة لفعلها. فنحن حينما نفعل أشياء غير جيدة فنحن ندعو لها في الواقع، ولو كنا لم نتكلم وتفوه بهذا. فنحتاج أولا أن نفعل الخير ونترك الشر، وليس معنى ذلك أنه ما يأمر ولا ينهى إلا من تحقق فيه الكمال، كمال متعذر. نعم، وإنما سددوا وقاربوا، والتقصير في جانب لا يعفينا من الجانب الآخر. ففرائض الدين متعددة: صلاة، صيام، أمر بمعروف، نهي عن المنكر. فإذا ترك شيء من طاعة الله عز وجل فليس معنى ذلك أن يترك الشيء الآخر. بعض الناس يقول: أنا غير ممتثل، إذن أنا ما آمر ولا أنهى. أقول له: لا، تركت واجب آخر، إذن صار التقصير أعظم. والله عز وجل حينما قال لبني إسرائيل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، عابهم على هذا الفعل القبيح، يأمرون بشيء ولا يفعلونه. لكن أقبح منهم من لم يأمر ولا ينهى، هذه القضية مهمة. وأقبح منه، نسأل الله العافية، من يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف، داعية للشر ويثبت عن الخير، ويخذل الناس عن فعله، فهذا أسوأ، أسوأ مرتبة. نعم. ونسأل الله عز وجل أن يوفق قلوبنا ويصلح أعمالنا ويهدينا جميعا إلى طاعته ومرضاته وما يقرب إليه، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين، وأن يصلح أحوال المسلمين شبابا وشيبا رجالا ونساء، وأن يعيننا وإياكم على طاعته وذكره وشكره وحسن عبادته. صلى الله عليه وسلم.